ملوا الأكفان بها ساروا للنصر بهم أمل واعي ساحل القدس توعدنا وبحبل الله تعاهدنا أن نوهن شوكة من ظلموا ونعيد نداء محمدنا ساحل القدس توعدنا وبحبل الله تعاهدنا أن نوهن شوكة وفي اللد ويافا صفت أجنادك آلافا وبغزة وجنين وعكا ينطون إلى النصر خفافا قدس وفي اللد ويافا صفت أجنادك آلافا وبغزة وجنين وعكا ينطون إلى النصر خفافا رايتهم كبرى لواحا رفعوها في وسط الساحة رايتهم كبرى لواحا رفعوها في وسط الساحة نسجت من نور ودماء ولهم لبس المجد وشاحا ساحل القدس توعدنا وبحبل الله تعاهدنا أن نوهن شوكة من ظلموا ونعيد نداء محمدنا ساحل القدس توعدنا وبحبل الله تعاهدنا أن نوهن شوكة من ظلموا ونعيد نداء محمدنا ونعيد نداء إن لم نغني لك فمن يغنيك أيها الأقصى الذي يمتد فينا نشيدا ونشيجا أقصانا أقصانا في أقصى الروح تخيم أنت الأهل والعشيرة أنت النبض والشريان يا غناء القباب أطيارك تحوم في أرواحنا صباح مساء أقصانا أقصانا لك الفداء والنشيد والغناء أقصانا أقصانا خوفك عايش جوانا أقصانا ابنك باطل مقدامي ما بيقبل استسلامي ابنك باطل مقدامي ما بيقبل استسلامي جايين للظلام اللي خانوا حمانا أقصانا أقصانا خوفك عايش جوانا أقصانا أقصانا خوفك عايش احنا ليكي جايين شهداء الأقصى من سينا احنا ليكي جايين شهداء الأقصى من سينا يا أمي واستنينا مصرك واجب أمانا أقصانا أقصانا خوفك عايش جوانا أقصانا أقصانا خوفك عايش تفديك بالروح الغليل وبترقص لك ديمانا شهداء الإبراهيم في جنات النعيم شهداء الإبراهيم في جنات النعيم بات في ستعود إلى حمانا أقصانا أقصانا أقصانا حبك عايش جوانا أقصانا أقصانا حبك عايش جوانا ابتديك بالروح الغلي وبترقص لك ديمانا ابتديك بالروح الغلي وبترقص لك ديمانا نحاليني وين ودر ياسيني ومذباحتنا حاليني صبر وشتل يا عيني منسينا يا اخوانا وبترقص لك ديمانا أرض بلادي يرقص لها الغالي ما بنساها روحي فداها ومالي أرض بلادي يرقص لها الغالي ما بنساها روحي فداها ومالي أرض بلادي عشق وحيفة ويافا طبري كنا وعن رافا أرض بلادي عكا وحيفا ويافا طبرية وكفر كنا غير عودك يا شجر من غير عودك يا شجر من غير عودك سوف يثمر يا شجر اصبر فصدرك واسع اصبر فصدرك واسع لكنه كالبحر في يافاكة لكنه كالبحر في يافاكة والموج يهدر كلما سد طريق الموت والموج يهدر كلما سد طريق الموت ما عنا الذي سد به زبد على زبد يعود زبد على زبد يعود زبد على زبد يعود بشوق المحب أنا قد أتيت هواك يسابقني بالحنين فكم قد رحلت بقلبي إلى ملاذ الحيارى والعاشقين كيف يكون يا قدس أنت عروس البلاد

المسلمين. الله أكبر أنت الناصر انصر جموع المسلمين. الله أكبر أنت الناصر انصر جموع المسلمين. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا صلاح الدين. الله أكبر أنت الناصر تنصر جموع المسلمين. الله أكبر أنت الناصر تنصر جموع المسلمين. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. وإلى لقاء قريب في إصدار آخر جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عيون البراق حدثي سيدة، لم نزل في عناق فرق بينا غدا. يا عيون البراق حدثي سيدة، لم نزل في عناق فرق بينا غدا. مع تحيات فرقة البراق الفنية، فلسطين القدس، هاتف نقال 0526-371-90 أو 0522-777-94. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. في سيدة لم نزل في عناق فرق بينا غدا.